أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد توقفنا في لقائنا الماضي عند كلام المصنف رحمه الله تعالى حافظ بن حجر العسقلاني حول الكلام على الحديث المردود أو على نوع المردود، والذي يندرج تحته عدة أنواع. هذه الأنواع مدارها أو ضابطها أنها ترجع إلى أحد سببين. السبب الأول أن هذه الأحاديث المردودة أو الضعيفة أنها إما أن تكون ضعيفة بسبب وجود سقط في الإسناد، وإما أن يكون السبب أن هناك طعنا في الراوي. فإذا السبب في رد أي رواية يعود إلى أحد أمرين: الأمر الأول سقط في الإسناد، الأمر الثاني طعن في الراوي. ولا يخرج الضعف لأي رواية من الروايات عن هذين السببين، وتحت كل سبب من هذه الأسباب أنواع عدة. إذن هو بدأ يتكلم عن الأسباب التي تجعل الحديث ضعيفا أو تكون سببا في ضعف الرواية، ثم بدأ بأول نوع منها وهو ما يتعلق باتصال الإسناد. فهنا قال: ثم المردود إما أن يكون لسبب أو إما أن يكون لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي. ثم بدأ يفصل هذه الأنواع التي ذكرها في هذا المختصر وهو النخبة، ثم ما فصله بعد ذلك في ماذا؟ في النزهة. واضح يا كرام؟ وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. اقرأ يا شيخ الأحسن، ثم بعد ذلك نعلق بما يفتح الله تعالى به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورضي عنه وعنكم وعن بابكم، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعظم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى بطنه. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابع أو غير ذلك. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. نعم. فمن حيث التعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق لأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معه، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا التعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من تحدثه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى هنا: إن وقع الحذف في كتابه التزمت صحته، كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. قال: قد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. جزاك الله خير. قرأنا كلام الحافظ ابن حجر كاملا على هذا النوع من أنواع الحديث الضعيف، وهو الحديث المعلق. ولكن قبل أن أبين وأشرح لكم الحديث المعلق والصور التي يقع بها التعليق في الروايات وحكم هذه الروايات، أريد أن أقول إن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا أن من أسباب ضعف الرواية أن يوجد عدم اتصال في الإسناد الذي أمامنا، يعني يكون الإسناد غير متصل، الإسناد الذي أمامك ليس متصلا، فإذا لم يكن متصلا هذا الإسناد فإنه يمكن أن يقع تحت كلمة عدم الاتصال عدة أنواع. هذه الأنواع على التحقيق هي ستة أنواع، يعني إذن الأنواع الناتجة عن عدم اتصال الإسناد ستة، منها أربعة تقع تحت ما يسمى بسقط الإسناد الظاهر، السقط الظاهر، ونوعان تحت السقط الذي يقال عنه سقط خفي. إذن كأننا نقول أن الحديث المردود إما أن يكون رده بسبب سقط في الإسناد، وإما أن يكون بسبب طعن في الراوي. والآن نحن نتكلم عن القسم الأول وهو السقط في الإسناد. السقط في الإسناد هذا إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون غير ظاهر أو خفيا. واضح يا كرام؟ يبقى إذن السقط هذا الذي يدل على عدم اتصال الإسناد إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ماذا؟ خفيا. السقط الظاهر أربعة أنواع، أولها المعلق الذي معنا هذا. وما معنى السقط الظاهر؟ يعني لا يحتاج إلى كبير تعب ومشقة ودربة في الفم حتى تكتشف هذا السقط الموجود، فإنه سقط يعرف بيسر وسهولة، لا يحتاج إلى مشقة وإلى عناء وإلى كثرة مقارنة للمرويات وإلى نظر في أحوال الراوي، ولكن يعرف أن هذا الراوي من طبقة ومن يروي عنه من طبقة أخرى. يعني مثلا لو أن الشافعي قال عن ابن عمر رضي الله عنه، إذن السقط واضح جدا، شافعي متأخر جدا عن سيدنا عبد الله بن عمر. مثلا الإمام مالك لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سقط واضح. حينما يقول الإمام مالك قال ابن عباس، هو لم يدرك ابن عباس أصلا، مالك توفى سنة 179 هجرية، فإذا السقط هنا واضح جدا جدا لا يحتاج إلى كبير نظر. فالسقط الظاهر هذا أربعة أنواع، أولها المعلق، ثانيها المرسل، ثالثها المنقطع، رابعها المعضل. مرة ثانية، السقط الظاهر الذي يظهر للأفراد والآحاد وطلاب العلم فضلا عن الناقد الكبير المحدث، السقط الظاهر أربعة أنواع، أولها المعلق، ثانيها المرسل، ثالثها المنقطع، رابعها المعضل. يبقى كم نوع؟ أربعة أنواع. هذه تحت دائرة تسمى دائرة السقط الإيه؟ الظاهر، والذي يتعلق هو بقسم أعلى منه فوق، وهو سبب من الأسباب، وهو سبب الإيه؟ عدم اتصال السند أو وجود سقط في السند. واضح يا كرام؟ فهمتم هذه القصة وهذا الترتيب؟ طيب، يبقى إذن أنا عندي الحديث حينما يكون ضعيفا لأحد أمرين، أولهما أن يكون هناك سقط في الإسناد، وهذا السقط إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. فالسقط الظاهر عندي أربعة أنواع، أولها المعلق. فما معنى المعلق؟ المعلق هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده أو من مبدأ إسناده أو من بداية إسناده راوي واحد أو أكثر ولو جميع السند، ولو جميع السند. وسواء كان هذا السقط بسبب المصنف المؤلف الذي كتب الكتاب الذي أودع هذه الحديث في الكتاب كان عنده السقط بسببه هو الذي أسقط شيخه مثلا وروى عن شيخ شيخه، أو كان هذا السقط بسبب آخر الرواة الذين رووا الحديث هو لم يجد الحديث إلا بهذه الصورة أمامه فنقله أمامه في الكتاب. فإذا السقط هذا الذي يكون من أول الإسناد لشخص واحد أو أكثر شريطة أن يكون من أول حلقة في الإسناد، من أول حلقة في الإسناد. يعني مثلا لو أن عندنا الآن إسناد كالتالي، أنا مصنف مثلا وأروي بالأحاديث بأسانيد، وأنت اسمك إيه؟ أشرف. وأشرف خالص عامر، أشرف عن خالص عن عامر. أنا دائما دائما في رواياتي أروي عن أشرف هو شيخي، وأشرف يروي عن شيخه خالص، وخالص يروي عن شيخه الراوي الأعلى عامر هذا. فأنا الآن قمت فحذفت أشرف هذا ورويت عن خالص مباشرة، فإن ماذا فعلت الآن؟ أنا مصنف صاحب كتاب، الآن تجد هذا الكتاب لا تجد فيه شيخ المصنف الذي كتب وهو أشرف الذي دائما أروي عنه. يعني كيف عرفت أنه شيخي؟ أنني دائما أروي عنه عن خالص، كلما وجدت حديثا من الأحاديث وجدتني دائما أروي أقول حدثني أشرف قال حدثني شيخه أو شيخي خالص قال حدثني من عامر، وبهذا الإسناد دائما. ولا يعرف لي أصلا رواية عن خالص هذا، بل ربما تكون الطبقة التي يروي فيها أعلى مني، واضح يا كرام؟ وأنا يعني لا يمكن أبدا أن أكون تلميذا له. فإذا أنا رويت حذفت من الإسناد، من أول الإسناد، من مبتدأ إسنادي أول شيء حذفت أشرف هذا الذي هو في أول الإسناد، فإذا أصبح الحديث ماذا؟ معلقا. فقال فلان المصنف قال خالص عن من؟ عن عامر. هذا إسناد اسمه معلق، اسمه معلق. أو أن أقوم بفعل آخر، أحذف الشيخ أشرف وأحذف الشيخ خالص، إذا حذفت كم؟ حذفت اثنين. ثم قلت قال عامر، لم أقل حدثني عامر لأن أنا ألتقي أصلا لا شيخ الراوي الأعلى، حدثني عامر. فإذا حذفت اثنان من الإسناد وراء بعضهم البعض وجئت أسد. تخيل لو أن هذا الإسناد متصل، أشرف مثلا عن خالص عن عامر، اسمك يار الشيخ يار، واسمك رضا، ما أنا عارف اسمك رضا بس بحب أتأكد. يبقى إذن لو أننا مثلا إسناد أنا أروي عن الشيخ أشرف، وأشرف يروي عن الشيخ خالص، والشيخ خالص يروي عن الشيخ عامر، والشيخ عامر يروي عن الشيخ يار، والشيخ يار يروي عن رضا، والرضا هذا هو مصدر الأصل الإسناد نفسه، القائل الأعلى للحديث والراوي الأعلى للحديث مثلا. فأنا حذفت أولا حذفت خالص أشرف، ثم حذفت بعده أيضا من؟ خالص، وحذفت الشيخ عامر، ثم بعد ذلك حذفت الشيخ يار، وأبقيت الصحابي. هذا أيضا اسمه ماذا؟ اسمه تعليق. طيب لو أنا حذفت الكل، حذفت أشرف وخالص وعامر ويار ورضا، وقلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا أيضا اسمه ماذا؟ تعليق. يبقى إذن التعليق له صور، إما أن يكون حذف أول شخص في الإسناد أو حذف الأول ومن بعده، ولو كان واحد أو أكثر، ولكن من بعد لازم لازم لازم ولا بد أن يكون الراوي الأول قد سقط حتى يسمى تعليقا. يعني لو أننا وجدنا الراوي الأول في الإسناد موجود والثاني هو الذي سقط لا يسمى معلقا، شريطة أن يكون الساقط هو أول شخص في الإسناد. يسقط هو ومعه اثنان ماشي، يسقط هو ومعه الإسناد جميعا ماشي، اسمه أيضا معلق. فهمتم هذا أم غير مفهوم؟ طيب يبقى إذن الشيخ يقول هنا ثم المردود، يعني الحديث الذي لا يقبل عند العلماء قال وموجب الرد يعني سبب الرد إما أن يكون لسقط في الإسناد، لسقط في الإسناد يعني عدم اتصال الإسناد وأن يسقط منه راوي أو أكثر، أو طعن في الراوي على اختلاف وجوه الطعن، أو أن يطعن أي يقدح في أحد الرواة الذين هم في الإسناد بأي وجه من وجوه الطعن، سواء في عدالته أيضا أو في حفظه وضبطه، فيما يتعلق بعدالته أو يتعلق بحفظه. وقال ثم قال أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، يعني هذا الأمر أيضا هذه الطعون التي توجه إلى الراوي تكون أعم مما يمكن أن ينسب إلى الراوي في أمر يتعلق بديانته، أمر يخرم مسألة الديانة والعدالة الأصلية، أو إلى الضبط فقط، بل ربما يتعدى هذا إلى أمور أخرى سنبينها بعد ذلك في باب العلة. واضح يا كرام؟ طيب. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، بدأ يعود على طريقة اللف والنشر المرتب، طريقة اللف والنشر المرتب يا الشيخ مصطفى، إننا أذكر تقسيم لشيء ثم أبدأ أقول الأول والثاني، ثم أبدأ تفصيل لهذين الأمرين ولهذين القسمين على وجه الترتيب، أقول فالأول كذا والثاني كذا. هناك لف ونشر اسمه لف ونشر مشوش أو غير مرتب، يعني أبدأ بالأول والثاني ثم أبدأ بالثاني أعرفه وبعد ذلك أبدأ بالإيه؟ بالأول. القرآن الكريم استعمل هذين الأسلوبين فهما من أساليب البلاغة، الأول والثاني. قال سبحانه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا، ده اسم لف ونشر إيه؟ مرتب. ثم بعد ذلك قال وأما الذين سعيد. الأمر الثاني، الوجه الثاني في سورة آل عمران حينما تقال هنا إيه؟ فبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم، فبدأ يتكلم عن الذين اسودت وجوههم، أو ثم تتكلم عن الذين بيضت وجوههم، فقلب هذا من النشر واللف والنشر غير المرتب، وهذا من البلاغة حتى يجعل السامع يتشوق إلى الأول مرة ثانية. واضح يا كرام؟ طيب. فقال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. السقط إما أن يكون من مبادئ السند، يعني يكون من أول شخص في الإسناد، من مبدأ السند، بداية السند، كلمة مبادئ يعني مبدأ السند أو بداية السند، من تصرف مصنف أو من آخره، يعني إذا كان هذا حصل من عند المصنف أو من آخر الإسناد نفسه، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق، الأول المعلق يعني يقول السقط إما أن يكون في أوله فيكون معلقا، وأما أن يكون في آخره بعد التابعي وهذا يكون مرسلا له حكم آخر. إذن يقول فالسقط هنا يتعلق، يتكلم عن السقط أولا، قضية السقط نفسها، ولم يتكلم الآن عن المعلق فقط، بدأ يتكلم عن قضية السقط مرة ثانية. قال فأما السقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، فهذا الذي يسمى عند العلماء بالمعلق، أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فهذا الذي يسمى عند العلماء بالمرسل. المرسل هو الذي يحصل فيه سقط بعد التابعي أو غير ذلك، يعني كأنه يقصد الكلام على المنقطع والمعضل، حتى يشمل أربعة أنواع التي قسمها العلماء. إذا مرة أخرى يا كرام، هذه النقطة مهمة جدا لأنها هي التفصيل التي يرجع إليها. فأما السقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، هكذا وضع نقطة، كأن هذا الكلام انتهى هنا، كأنه يقول السقط إما أن يكون من بداية السند ومن أول راو في السند من تصرف المصنف الذي ألف الكتاب فأسقط شيخه، هذا يسمى معلقا. ثم بدأ ينتقل إلى نوع آخر مخالف له مقابل له في الناحية الأخرى. إذا كان بدأ بأول السند أراد أن يذكر السقط الذي يكون في آخر السند والذي يكون من بعد التابعي، قال أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي. فإذا ذكر لك هذه الأنواع وبدأ بالنوعين المتقابلين، السقط الذي يكون في أول الإسناد والسقط الذي يكون في آخر الإسناد وهو الحديث المرسل الذي يكون بعد التابعي. ثم كأنه يقول وبينهما أنواع، وهو المنقطع والمعضل الذي سنعرفه بعد ذلك، قال أو غير ذلك اللي هو إيه المنقطع والمعضل وسنعرفهما أيضا بعد ذلك. ثم بدأ يعود مرة ثانية إلى المعلق فقال فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. طيب، هو كأنه أراد أن يعرف المعلق ويذكر ما يمكن أن يشترك معه من أنواع أخرى تتعانق معه وتلتقي به في جزء ثم تنفصل عنه في جزء آخر، أو تلتقي معه في صورة وتفترق عنه في صور أخرى. واضح يا كرام؟ طيب، ما هذا الشرح والبيان لهذه الكلمة؟ قال سواء كان الساقط واحدا، كما قلت لكم أنني أسقطت الشيخ أشرف واحد فقط، أو أكثر، أسقطت أشرف وخالص وعامر والشيخ الشيخ يار والشيخ رضا، حتى لو الإسناد كاملا، سواء أسقطت واحد أشرف ومعه خالص مع بعض فهذا أيضا معلق، أسقطت أشرف وخالص والشيخ عامر، أيضا أصبح هذا معلق، أسقطت أشرف والشيخ خالص وعامر ويار أصبح معلقا، أسقطت أشرف وخالص وعامر ويار ورضا يبقى أيضا اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ اسمه معلق. يبقى إذا سواء السقط من أول بإسناد ومعه راو آخر، أو كان وحده أو معه مجموعة كلها، كل هذا اسمه معلق. مفهوم يا كرام؟ يبقى إذا المعلق عندنا هو شريطته وضابطه أن يسقط شخص من أول إسناد. طيب، قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. هذه الكلمة لا تعرف إلا بتعريف على الأقل واضح للحديث المعضل، فنقول الحديث المعضل هو ما سقط منه اثنان على التوالي، ما سقط منه اثنان على التوالي، يعني يسقط اثنان من الرواة مباشرة هذا وراء هذا، فتكون فجوة كبيرة جدا ما بين ما قبله وما بين ما بعده. طيب، السقوط هذا في الغالب الإعضال يكون من وسط الإسناد أو في أثناء الإسناد غالب وجوده، ولكن ربما يشترك مع المعلق بأن يسقط من أول إسناد راويان، كما قلت لكم سقط أشرف وخالص، سقط كم الآن؟ اثنان، فهذا اسمه أولا معلق. لماذا؟ لأن السقط كان من أول الإسناد، ثم هو أيضا معضل. لماذا؟ لأن اثنين سقط على الإيه؟ على التوالي، لأن اثنين سقط على التوالي مباشرة، فكون وجود أكثر من راوي على التوالي لا يوجد في الإسناد أو يسقط من الإسناد هذا يجعلنا نحكم عليه بالإعضال. فإذا ما كان هذا الموطن السقوط المتوالي هذا في أول الإسناد فأصبح معلقا ومعضلا في نفس الوقت. إذن يشترك المعلق والمعضل معا إذا سقط من أول الإسناد اثنان على التوالي، فأصبح معلقا لأنه سقط من أول الإسناد، وأصبح معضلا لأنه سقط اثنان على التوالي معا في الإسناد، فصار هذا النوع يسمى معلقا ومعضلا معا. ولكن متى يفترقان؟ يفترقان في أنه إذا سقط من أول الإسناد راو واحد أصبح معلقا فقط ولا يسمى معضلا، وإذا سقط اثنان على التوالي في أثناء الإسناد وأول راو في الإسناد موجود فهذا يسمى معضلا ولا يسمى معلقا. مفهوم؟ مفهوم يا كرام؟ إذن يفترقان في ماذا؟ إذا سقط من أول الإسناد راو واحد فقط فهذا يسمى ماذا؟ معلقا فقط. وإذا سقط من الإسناد اثنان على التوالي في وسط الإسناد أو في آخره والراوي الأول بداية السند موجود فهذا يسمى معضلا ولا يسمى معلقا. فقال هنا فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط من اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك لأنه يكون من أول ماذا؟ الإسناد. قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لو أنك وجدت إسنادا في كتاب مسند موجود فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذا من المعلق، هذا من إيه؟ من المعلق. ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا، يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا. يبقى كما قلنا منذ قليل أننا حذفنا الإسناد جميعا ما عدا الصحابي فقط، لما قلت لكم رضا حذفنا الكل وأبقينا الشيخ رضا، فقلنا قال رضا مع أنه بينه وبين رضا كم شخص؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، ورضا هو كان الخامس، فحذف أربعة من الإسناد مباشرة وأبقى الشيخ رضا، ففي مقابله في الأسانيد عندنا مثلا أبقى الصحابي فقط. فقال المصنف الذي يروي بالأسانيد في كتابه قال ابن عمر قال أبو هريرة قال ابن عباس قال أبو سعيد الخدري، فهذا يسمى عند العلماء ماذا؟ معلقا. أو إلا التابعي والصحابي، حذف الإسناد جميعا وأبقى لنا في الإسناد التابعي والصحابي، قال مثلا قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا اسمه ماذا؟ معلق. فهمتم؟ يبقى إذن هذه صور المعلق. أيضا ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، وهذا هو الأشهر، أن يحذف الشخص الذي حدثه أول شخص في الإسناد ويضيف هذا الحديث أي ينسبه ويسنده إلى الشخص الذي بعده ويقول قال فلان. يعني مثلا لو البخاري يروي عن الحميدي عن سفيان، فالبخاري حذف الحميدي وقال قال سفيان، هذه أيضا صورة من صور التعليق سيأتي الكلام عليها بعد ذلك. قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. هنا مسألة دقيقة جدا تدل على ذكاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال فإن كان من فوقه، يعني إذا كان الذي فوق هذا الشيخ، أنا الآن شيخي في الإسناد أشرف، وأشرف يروي عن خالص، واضح هنا، وخالص يروي عن عامر. طيب أنا في الصورة الأولى حذفت الشيخ أشرف، خلاص هذا اسم معلق ما في مشكلة، ولكن هناك مشكلة كبيرة إذا كان أيضا أنا أروي عن أشرف وأدركت الشيخ خالص ورويت عنه بعض الروايات، فأصبح أيضا الشيخ أشرف هنا شيخا لي، شيخا لي. فلو أنا حذفت، لو أنا حذفت الشيخ أشرف وأبقيت خالصا وخالص أيضا من شيوخي، هذا عند العلماء يكون محل اختلاف، هل هذا يسمى تعليقا لأنني حذفت أول شخص من الإسناد فكان على الجادة، أم أنه أيضا هنا هناك تدليس، لأنني حذفت الشيخ أشرف الذي هو شيخي ورويت عن شيخ آخر لي، فيظن البعض أنه متصل لأنهم يعرفون أن خالصا شيخي أيضا، فلا يفطنون إلى أن سقطا في الإسناد حصل، لا يفطنون إلى ذلك. فكذلك لما قلت حدثني أو قلت قال أشرف، قال أشرف أو قال حدثني خالص، أصبح الإسناد متصل. أما لو قلت قال خالص وحذفت من؟ الشيخ أشرف، والشيخ خالص هذا كان من شيوخي، فالذي سينظر يقول ربما حذف الشيخ أشرف تدليسا وقال ونسب الإسناد إلى الشيخ خالص، وخالص هذا من شيوخي، فيظن أنه ماذا؟ أنه متصل وليس بمنقطع. لأن البعض يقول طب ما هو يروي عن أصلا خالص، ولكن في الأغلب الأعم أنني لا أروي عنه إلا بواسطة، ولكن سمعت من حديثا أو حديثين. فإذا ما جئت إلى حديث من الأحاديث وحذفت شيخي ثم ذكرت الحديث وأسندته إلى شيخ شيخي، وشيخ شيخي هذا أنا أيضا رويت عنه، فهذا ربما لا يتفطن، لأنه أيضا أصبح صار من شيوخي، فهو من شيوخي ومن شيوخ شيوخي. يعني نحن أدركنا بعض علمائنا الكبار الذين هم في طبقة شيوخنا أيضا، الحمد لله أدركناهم في آخر حياته، وهم أيضا شيوخ شيوخنا. يعني مثلا زي الشيخ موسى شيلاشي رحمة الله عليه، نحن أدركنا، هو الحمد لله درس لنا في كلية أصول الدين فصرنا تلامذة له، ثم هو أيضا درس لشيوخنا، شيخنا الدكتور أحمد معبد، وشيخنا الدكتور سعد جاويش رحمة الله عليه، وشيخنا الدكتور مصطفى أبو عمارة حفظه الله، درس لهؤلاء، فهو شيخنا وشيخ شيوخنا أيضا في نفس التوقيت. فلو أني مثلا حذفت شيخي الذي أروي عنه ثم نسبته إلى هذا الراوي، فهذا ربما لا يتفطن أبدا في مثل هذه الأنواع، إلى أنني حذفت شيخي المباشر الذي دائما أروي عنه وأكثر من الرواية عنه. واضح؟ قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل. فإن عرف التفصيل هو الجواب الراجح في هذه المسألة والاختيار الصحيح في هذه القضية. فإن عرف بالنص، يعني نص أحد العلماء أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. لو كان يعرف عني مع أنني فعلت هذا الأمر، أنني نص أحد العلماء عني أنني دلست في رواية من الروايات أو أنني من المدلسين، فهذا خلاص. لو فعلت هذه الفعلة وأسقطت شيخي ورويت عن شيخ شيخي الذي أروي عنه مباشرة سيسمى تدليسا لا محالة. وإن كان هذا الراوي، وإن كنت مثلا غير معروف في هذا التدليس بأني ثقة ثبت إمام حافظ هكذا، نكثر من الألقاب، نذكر أنني مثلا كذا ثقة ثبت، فإذا هذا لا يسمى عند العلماء ماذا؟ تدليسا، بل يسمى تعليقا. واضح الكلام؟ لأن سلم بعد ذلك من وصف المدلس أنه لابد أن يكون عنده قصد الإيهام. أما إذا كان الراوي لا يقصد الإيهام فلا يسمى مدلسا، كما سنعلم في الفرق بين المدلس وبين المرسل أو المرسل الخفي. واضح؟ طب. قال والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. لماذا ذكرنا الحديث المعلق ضمن أنواع الحديث الضعيف؟ لماذا؟ لأننا لا نعلم حال الشخص الذي حذف من مبتدأ الإسناد. فيقول ما هو الشيخ معروف أنه يروي عن فلان، ربما أنا أروي عن شيخ شيخي هذا من عدة رواة، منهم الثقة ومنهم الضعيف. يعني مثلا ربما الشيخ خالص هذا كان إماما من أئمة أندونيسيا، من أئمة أندونيسيا، وله طلاب كثر، مثلا مئة طالب يروي عنه 100 طالب، منهم 10 ضعفاء و90 شخص ثقات، وأنا أدخل من طريقهم جميعا. يعني حينما أريد أن أروي الحديث أروي عن أشرف هذا ثقة، وأروي أنت اسمك إيه؟ سملان ثقة أيضا، وربما أروي عن واحد ضعيف وآخر ضعيف جدا وآخر ضعيف أيضا. فأنا الآن لما حذفت الشخص الأول ورويت عن خالص مباشرة، القارئ لا يدري والذي وصل إليه الإسناد لا يدري هل أنا أخذت هذا الحديث عن واحد من الثقات أم واحد من الضعفاء، فلا يدرى حال المحذوف هنا. فلذلك سمي التعليق هنا ضعيفا أو أدرج ضمن أنواع الحديث الضعيف. قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. يعني متى أقبل هذا الحديث الذي سقط من أول إسناده شخص؟ البخاري أحيانا يذكر حديثا معلقا فيسقط فيه شيخه ويذكر عن شيخ شيخه ثم يرويه في نفس الكتاب في الصحيح مرة ثانية مسندا يذكر فيه الشيخ عن نفس شيخ شيخه الذي ذكره قبل ذلك معلقا، فإذا الرواية هنا ماذا؟ تكون مقبولة. يبقى قد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى، يعني أن يسمى هذا الشخص ويعرف هذا الشخص الذي قد سقط في الإسناد قبل ذلك في الرواية المعلقة، عرفناه هو فلان من وجه آخر. فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، يعني لو أن الشيخ هذا أسقط راويا في إسناد وجاء إلى إسناد آخر وأسقط فيه راويا من أول شيخه، يعني أسقط شيخه وروى عن شيخ شيخه، ثم هو قد عرف عن أنه من الرواة الذين لا يرون إلا عن ثقة، وهذا مبحث جليل ونفيس في علم المصطلح، من لا يروي إلا عن ثقة، عدد كبير جدا من العلماء وكتبت فيه رسائل وبحوث من لا يروي إلا عن ثقة، ولكن هذا الراوي قال لنا يا كرام والله لما سئل عن لماذا حذفت هذا الإسناد قال والله أنا لا أروي إلا عن ثقة أصلا، لا أروي إلا عن ثقة. هنا تأتي مسألة جديدة وحكم علمي آخر، وهو هل يجوز التعديل على الإبهام أم لا يجوز. تعديل على الإبهام يعني أن أقول كل من أروي عنه ثقة، فإذا أسقطت راويا فأنت تعلم أن هذا الراوي على حد كلامي الذي قلته وشرطي الذي اشترطته أن هذا الراوي ثقة، فهل هذا الكلام مقبول عند العلماء؟ الجمهور لا يقبل أو لا يقبل حتى يسمي. الجمهور قالوا أنه لا يقبل حتى يسمي. لماذا؟ حتى يسمي إيه؟ مش يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، يسمي حتى يسمي هذا الراوي الذي حذفه من أول الإسناد أو الذي أبهمه في أول الإسناد. لو قال مثلا حدثني الثقة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اسمه تعديل على إبهام. لماذا؟ لأن الثقة هذا احنا لا نعرفه، فالجمهور يقول لا يقبلون حتى يسميه. لماذا؟ لأنهم قالوا ربما يكون ثقة عنده، ربما يكون ثقة عنده ولكنه إيه؟ ضعيف عند غيره من العلماء. واضح يا كرام؟ يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره من العلماء. والبعض من العلماء قال والله أنه طالما أنه قال حدثني الثقة أو قال أنا لا أروي إلا عن ثقة فقط، فهذا كأنه رأي في الراوي، فلا يهمل هذا الراوي ويترك هذا الرأي الذي كأنه توثيق لهذا الشخص، ولكنه توثيق حتى ضمني أو توثيق عام، ونميل إلى التجريح الذي ليس عليه عندنا دليل. يعني أنا لما أقول حدثني الثقة وأسقط واحدا عن خالص، الجمهور يقول لا يقبل، وهذا هو الراجح، لأنه ربما يكون ثقة عندي ويكون إيه؟ ليس ثقة عند الآخرين من العلماء، وربما أن أقول أنه ثقة وأغتر به كما حصل عند الإمام مالك لما اغتر بأحد الرواة وروى عنه فقال غرني، يعني إيه سمته وشكل هذا الإنسان والهيئة التي كان عليها، ولكنه كان كذابا. ولكن هذه تكون أشياء كما يقولون عندنا فردية، يعني نماذج لا تخرج عليها القاعدة، واضح؟ ثم الرأي الآخر يقول لا والله نحن لا نهدر هذا التوثيق. أنا لما قلت حدثني الثقة ورويت عن الشيخ خالص وأسقطت شيخي، وأنا أقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، فأنا لو ضعفت الحديث بسبب عدم معرفة حال الراوي الساقط كأنني أهدرت القول الذي أنا قلته بتوثيق كل من رويت عنه، فكأنك أهدرت كلامي الذي فيه توثيق، وإعمال كلام العالم أولى من إيه؟ من إهماله. واضح يا كرام؟ طيب. قال وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمي. وبعدين هنا في الحاشية عند ابن قطبغة يقول لاحتمال أن يكون ثقة عنده دون غيره، فإن ذكره يعلم حاله، يعني هو لو ذكره هنعرف من هو هذا الشخص. قلت وليس هذا بشيء، لأنه تقديم للجرح المتوهم، جرح متوهم على التعديل الصريح، لأنه يقول حدثني الثقة هو وثقه، تعديل صريح عنده. ولكن والتجريح لهذا الراوي الذي هذا متوهم أننا نظن أنه ربما يكون ثقة عنده ولكنه ليس بثقة عند غيره، مفهوم يا كرام؟ طيب. ثم يقول لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب، إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتى فيه بصيغة الجزم، يعني ما أتى فيه بصيغة القطع، دل على أنه ثبت إسناده عنده، ثبت يعني صح إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، أي أنه حذفه لسبب من الأسباب أو لهدف من الأهداف. وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، يعني ما ذكره بغير صيغة القطع أي بصيغة التمريض ففيه مقال، يعني فيه كلام عند أهل العلم، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. هنا كلام مهم جدا ينبغي معرفته. الشيخ ابن الصلاح ذكر قضية وأثارها، وهذه القضية التي أثارها ابن الصلاح حول الأحاديث المعلقة في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. هذه القضية بدأت تحدث كما يقولون حراكا علميا بين العلماء، يتحدثون عن قبول رواية المعلق في صحيح البخاري من عدمه. وللأسف بعض الذين يدعون أنهم يفكرون أو أنهم يتكلمون عن العلم، يسمي نفسه مفكر إسلامي أو كذا أو باحث إسلامي، لا يفهمون هذه القواعد فيهرفون بما لا يعرفون، فبدأوا يطعنوا في صحيح البخاري في أنه روى الأحاديث المعلقة، ويقول هذه المعلق عندكم ضعيف، فكيف يروي الحديث الضعيف في كتابه؟ والجهل هو السبب الذي أوقعهم في هذا الفهم الخاطئ، وهو جهل مركب، لأنه يظن أنه يدري وهو لا يدري، بخلاف الجهل البسيط الذي أنت لا تدري فتقول والله أنا لا أدري أنا لا أعلم، فهذا اسمه جهل ماذا؟ جهل بسيط. هناك الجهل المركب أنك لا تفهم ولا تعلم، ومع ذلك تظن أنك أعلم الناس وأنك أفهم الناس وأنك الوحيد الذي تستطيع أن تستنبط، وأن كل العلماء والفقهاء وكل المحدثين الذين سبقوك لا يفهمون، وأنت وحيد عصرك وفريد دهرك الذي فهمت هذه القضية ثم تريد أن تهدم كل تراث الأمة السابق وكل تصحيحات الأمة السابقة حتى تدلل على مذهبك الفاسد وعلى جهلك بقواعد العلم. طيب تعالوا نفهم هذه القضية لأنها قضية شائكة، وللأسف الشبهات التي تثار حول السنة تثار من هذه البابة. الحديث المعلق معروف أنه حديث ضعيف الذي سقط من أول إسناد راوي أو أكثر. الحديث المعلق الذي سقط من إسناده راو فأكثر اسمه المعلق، هذا اسمه أو يقع تحت الايه نوع الضعيف. يبقى إذن مرة أخرى، حديث المعلق هو حديث ضعيف لأننا نجهل حال الراوي الذي سقط، سواء كان السقط لأول راو في الإسناد أو للراوي الأول مع شيخه أو مع الإسناد جميعا، أو حتى كان موجود الصحابي أو كان موجود الصحابي والتابعي فقط ولكن سقط أول إسناد، هذا إسناد ضعيف. تمام؟ طيب الكل متفق على هذا؟ متفق على هذا. ولكن كيف يروي الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أو الإمام مسلم في صحيحه هذه الأحاديث المعلقة التي قالوا أن البخاري أكثر من ذكرها في كتابه؟ أولا لابد أن تعلم أن البخاري حينما ذكر هذه الأحاديث المعلقة ذكرها على قسمين، على قسمين. القسم الأول أحاديث علقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ووصلها في نفس الصحيح. يبقى الأول ما وصله البخاري في موضع آخر في صحيحه. عدد هذه الأحاديث 1181 ذكرها معلقة ثم ذكرها مرة أخرى موصولة كاملة من أول الإسناد إلى آخره. تقول طب لماذا علقها البخاري؟ لماذا علقها أصلا؟ لماذا لم يذكرها كل مرة كاملة في الإسناد؟ أولا لأمرين. الأمر الأول لعدم التكرار، هو لا يريد أن يكرر الإسناد كل مرة لأنه ذكره مرة خلاص. فأنت طالب علم وقارئ جيد ونابه سترجع إلى الإسناد كاملا في الموطن الآخر. والكتب التي حققت الصحيح والطبعات المحققة للصحيح تأتي إلى الحديث في أول مرة يذكر فيها ويقولون أطرافه رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا ورقم كذا ورقم كذا، فأنت تعلم كم مرة تكرر هذا الحديث وفي أي موطن من المواطن تكرر، فتستطيع بسهولة جدا أن ترجع إلى الإسناد الكامل في أقل من دقيقة أو دقائق. واضح؟ يبقى إذن البخاري فعل هذا من أجل عدم التكرار. ولماذا عدم التكرار؟ هو كتابه أصلا سماه الجامع المسند الصحيح المختصر. المختصر هو يريد ألا يطيل على القارئ فسمى كتابه المختصر، فمن مقتضيات الاختصار ألا يكرر الأحاديث كثيرا بهذه الصورة. الأمر الثاني أن البخاري رحمه الله تعالى كان من أغراض تكراره للروايات هو أن يستنبط من هذه الأحاديث في كل موطن من المواطن حكما فقهيا جديدا. فأراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى ألا يزعج القارئ كل مرة وهو يستنبط حكما شرعيا أن يعيد الإسناد مرة ثانية كاملا في كل موطن، وعنده أحاديث تتكرر 7 مرات و9 مرات و5 مرات، فلا يريد أن يزعج القارئ بهذا. فأحيانا يذكر الإسناد هنا معلقا ثم يسوقه بعد ذلك فماذا موصولا في نفس كتابه. يعني الرجل هو الذي قام بهذا بنفسه، لا حاجة له إلى غيره من العلماء الذين يقومون بوصل هذه الأحاديث. طيب النوع الثاني الأحاديث التي لم يصلها الإمام البخاري في كتابه. كم عددها؟ 159 رواية، يعني 160 إلا واحدة. 159 رواية معلقة ولم يصلها هو في كتابه، لم يصلها هو في كتابه، لم يذكرها في كتابه. طيب، إذن كأنك تقول لي هناك أحاديث معلقة وصلها البخاري رحمه الله تعالى في كتابه، وكان عدد الأحاديث 1181، صح كده؟ ثم ذكر أحاديث أخرى لم يصلها الإمام البخاري في كتابه وعددها 59 وبعد 100 حديثا، واضح؟ يبقى 159 حديثا. طيب تمام، هذه 159 ما حالها التي لم يصلها؟ جاءت في الكتاب على نوعين، منها ما كان مجزوما ومنها ما روي بصيغة التمريض. منها ما روي مجزوما ومنها ما روي بصيغة ماذا؟ التمريض. طيب، الذي رواه بصيغة الجزم حينما يقول قال فلان أو عن فلان أو ذكر فلان أو روى فلان، هذه صيغة ما صيغة إيه؟ جزم، جزم وقطع، كأنني أقول أن فلان قال، روى، ذكر، عن، كأنه قال كذا، هذه تسمى صيغة ماذا يا كرام؟ صيغة الجزم. وهذا هو الأكثر لهذه الروايات التي ذكرها ولم يصلها في كتاب. وهناك بعض الروايات القليلة جدا في الكتاب ذكرها بصيغة تسمى بصيغة التمريض، بصيغة التمريض. التمريض صيغة يعني معناها لا تفيد جزما ولا قطعا، فأقول يروى، يذكر عن فلان، فهذه صيغة تسمى صيغة إيه؟ التمريض، ليس فيها جزم ولا قطع بأن هذا الحديث ثابت عن فلان. هذا ابن الصلاح قال إيه؟ ماذا قال؟ قال إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بصيغة الجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذفه لغرض من الأغراض، لأنه أحيانا يأتي بهذه الأحاديث كأنها عنوان للباب، كأنها عنوان للباب، كأنها بيان وتوضيح للأحاديث التي ذكرها، كأنها شارحة وموضحة وموجهة للمعنى الذي ذكر تحته الأحاديث المسندة بعد ذلك، فيذكر المعلق من أجل هذا الأمر. ثم هذه الأحاديث التي ذكرها بصيغة الجزم هي ثابتة عنده، لماذا؟ قالوا لأن البخاري لا يستجيز أبدا أن يقطع بحديث من الأحاديث في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد صح عنده إسناده، ولكنه لم يجعل هذه الأحاديث من شرط كتابه، فلا يستدرك على البخاري هذا الأمر، ولا يتعقب البخاري في هذا الصنيع، لأن كتابه أصلا شرطه أن يكون الحديث مسندا. لماذا؟ قال الجامع المسند، فكأنه قال الأحاديث التي تريد أن تحاكمني فيها لابد أن تكون مسندة، فكل ما كان مسندا فهو على شرطي، وما لم يكن مسندا فليس على شرطي، فما كرره بالإسناد كان على شرطه، وما لم يذكره بإسناده اللي هو 159 يبقى إذن ليس على شرط الإمام البخاري، ولكن مع ذلك جزم ببعض هذه الروايات ومرض بعضها في النسبة. مفهوم يا كرام؟ طيب، هل انتهى الموضوع إلى هذا الأمر؟ لا، لم ينتهي الموضوع. الحافظ ابن حجر العسقلاني قال: والله أنا سأصل هذه المعلقة، سأقوم بوصفها. فألف 3 كتب في وصف المعلقات. الكتاب الأول وهو الأكبر وهو مطبوع في 5 أجزاء اسمه تغليق التعليق. المعلق ده شيء معلق، كأنه معلق من مصباح من طرف والطرف الآخر غير مثبت، فكان يريد أن يغلق هذا الشيء الذي طرفه ليس مثبتا حتى يكون الأمر مغلقا من الناحيتين فلا يكون هناك أي نوع من السقط. سماه تغليق التعليق، وهو مطبوع في 5 أجزاء، وهو كتاب نفيس للغاية. ثم اختصر هذا الكتاب في كتاب آخر اسمه التشويق لوصل المهم من التعليق. التشويق لوصل المهم من التعليق، وهذا الكتاب ليس بين أيدينا، مفقود مفقود. وله كتاب آخر سماه التوفيق، ذكره بعض العلماء التوفيق لوصل التعليق، ولكن هذا الكتاب لا أدري عنه شيئا. التوفيق لوصل التعليق، ولكن بين أيدينا الكتاب الكبير، وهذا فيه غنية، وهو تغليق التعليق. ثم إنه ذكر في مقدمته في هدي الساري فصلا لوصل الأحاديث المعلقة باختصار شديد. فإذا الذي وصلنا من الحافظ بين أيدينا الآن الكتاب الكبير وهو تغليق التعليق، وصل فيه كل المعلقات في صحيح البخاري، كل هذه المعلقات، ما كان مجزوما وما كان غير مجزوم. واضح؟ كل ما علقه البخاري في الكتاب هو وصله. ثم ذكر اختصارا لهذا في مقدمة هدي الساري، فأنت لو تريد أن تراجع هذه المعلقات على عجل وكيف وصلت، أمامك هدي الساري اللي هو المقدمة لكتاب فتح الباري، تقرأ فيها هذا الوصل لهذه الأحاديث. طيب، لماذا البخاري أيضا يذكر الأحاديث التي علقت في الكتاب؟ أحيانا لأن الحديث المعلق ربما يكون ليس على شرط الكتاب. بخاري اشترط على نفسه أن يروي في كتابه أصح الصحيح، أصح الصحيح، فأحيانا يروي الحديث ويعلقه بصيغة الجزم التي تدل على ماذا؟ على الثبوت، ولكنه كأنه يقول هذا الحديث لم يصل إلى درجة الصحة التامة أو أصح الصحيح. يمكن أن يكون الحديث مختلفا في تصحيحه وفي تحسينه، بعضهم يصححه وبعضهم يقول أنه حسن. مثل ماذا؟ بخاري يقول في صحيحه: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى منه. هذا الحديث يرويه من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة عن أبيها كذا، عن أبيها عن جد، فالراوي الأعلى معاوية ابن حيدة. هو لما روى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جد، لماذا علقه البخاري؟ لأن بهز ابن حكيم اختلف العلماء في حديثه، هل هو حديث صحيح أم أنه لا يصل إلى الصحيح بل هو حديث حسن. فمن أجل هذا البخاري لم يذكره مسندا حتى لا يكون على شرطه، وذكره معلقا. فقال الحافظ ابن حجر: وهذا مثال للتعليق الذي لا يبلغ شرطه وإن كان صحيحا، فقد اختلف في حديث بهز بن حكيم هل هو ثقة أم أنه حسن. هذا الكلام ذكره الحافظ في كتاب النكت على ابن الصلاح حتى نشرح ابن حجر بابن حجر. أيضا البخاري أحيانا يعلق الحديث لأنه ربما يكون بعض الرواة لم يسمع ممن فوقه، مع أن العلماء يمشون هذه الرواية أو لا يعلونها أو لا يقفون أمامها كثيرا لأمور. طيب مثال هذا، البخاري قال: وقال طاووس، طاووس بن كيسان، قال معاذ لأهل اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وأيضا خير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا البخاري علق هذا الحديث عن طاووس، لماذا؟ لأنه قد تكلم بعض العلماء في سماع طاووس من معاذ بن جبل وأنه لم يسمع منه. إمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول كلمة جميلة، يقول: طاووس لم يلق معاذا، طاووس لم يلق معاذا. من الذي قال هذا؟ الإمام الشافعي. لكنه عالم، عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه، لكنه أخذه عن بقية أصحابه، أخذه عن بقية من؟ أصحابه. قال: وهذا لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا، يعني أنه طاووس أعرف بسيدنا معاذ من غيره، لأنه كان على صلة ورواية من تلامذة سيدنا معاذ الذين رووا عنه. فالإمام البخاري روى هذا الحديث مع الاختلاف لأنه وجد إجماعا هكذا من العلماء على أن طاووسا هو أعرف الناس بحديث معاذ بن جبل، ولولا أنه كان عارفا بحديثه ما أخرج له، ومع ذلك لم يخرجه مسندا حتى لا يتعقب عليه، بل خرجه معلقا. طيب المعلقات في صحيح مسلم 14 حديث معلق فقط. المسلم نفسه الإمام مسلم وصل منها وحده في كتابه 9 أحاديث، ومنها حديث مكرر، فيها حديث مكرر عنده، فأصبحت المعلقات عنده كم؟ 13 حديثا، لأنه في حديث عنده مكرر مرتين، علقه وذكره مرتين، ولكنه وصل هو بنفسه 9 منها، فبقيت 4، 2 بصيغة الجزم وكلاهما رواهما البخاري في صحيحه، يعني روايتين عند مسلم رواهما مسلم معلقين، أو معلق رواهما بصيغة التعليق، ولكنه مع ذلك لم يصلهما في كتابه، ولكن وجدنا هاتين الروايتين في ماذا؟ عند الإمام البخاري، ها، بأسانيد صحيحة كاملة لا تعليق، 2، واثنان آخران ذكرهما بصيغة التمريض، ذكرهما بصيغة التمريض، ولكنه لم يصلهم الإمام مسلم، أو لم يصلهما الإمام مسلم، ولا يوجد عند البخاري، ولكنهما وجد في بعض روايات الكتب المسندة الأخرى، ومنها إسنادا واحدا، منها إسنادا واحدا من هذه الروايات التي هي رويت بصيغة التمريض، منها إسنادا واحدا ماذا حصل فيه؟ موجود عند بعض نسخ مسلم، بعض نسخ الإمام مسلم موجود فيها هذا الحديث موصولا. إذا تبقى لنا كم رواية واحدة وهي موجودة عند العلماء الآخرين. إذا مسألة الطعن في الصحيحين بسبب التعليق هذا دليل على عدم الفهم العميق وعدم التدقيق. فقد قال الإمام الشافعي: من طلب علما فليدقق، فليدقق فيه حتى لا يذهب دقيق العلم. طيب نعم كويسين. طيب يبقى قلنا هنا الكلام عن المعلقات عند البخاري رحمه الله تعالى وعند مسلم رحمه الله تعالى. والبعض من العلماء يقول أن مسلما قد وصلها مسلم في صحيحه عدا حديث أبي الجهم بن حارس أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، ولكن وصله البخاري في كتاب التيمم باب التيمم في الحضر، وذكر البخاري أن اسمه أبو الجهيم وهو الصواب لا أبي الجهم. طيب عندنا قضية أخرى صغيرة. بعض العلماء يقولون أن ما ذكر بصيغة الجزم هذا الذي يسمى عند العلماء بالتعليق أيضا، أما ما لم يسمى بالجزم فلا يسمى تعليقا. الإمام ابن الصلاح والإمام النووي يقولان أن الحديث المعلق هو ما حدث من أول إسناده راو فأكثر، صح؟ متفقين على هذا؟ متفقين جميعا. ثم يقول ابن الصلاح والنووي: لكن الصيغة التي يروى بها هذا المعلق لابد أن تكون بصيغة الجزم، هذه الصيغة لابد أن تكون بإيه؟ يعني اتفقنا على التعريف، ما حدث باشمهندس مصطفى، ما حدث من أول إسناد راو فأكثر، خلاص اتفقنا على أننا حذفنا أشرف من الإسناد فصار معلقا، لكن ما الصيغة التي سأعتمدها في المعلق حتى أسميه معلقا؟ ما هو لابد من صيغة استعمال، كيف سأستعمل، كيف سأنقل لك أنا هذا المعلق يا باشمهندس مصطفى، كيف أنقل لك يا شيخ رضا، كيف أنقل لك هذا المعلق؟ أقول لك ذكر اسمه ايه، خالص، خالص ذكر خالص او روى خالص او قال خالص، لابد ان يكون بصيغة الجزم. طيب ما كان بصيغة عدم الجزم هذا لا يسمى عندهم معلقا، لا يسمى عندهم معلقا. قالوا ابن الصلاح والنووي قالوا حتى نسمي هذه الصيغة بالتعليق لابد أن تكون مجزوما بها صيغة الجزم، ولكن خالفهم العلماء، بل إن النووي نفسه خالف هذا الأمر في كتاب رياض الصالحين. في كتاب رياض الصالحين الإمام النووي ذكر حديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، قال وذكره مسلم في مقدمة صحيحه تعليقا. يبقى هو نص على أنه إيه؟ معلق. يعني من الذي قال بأنه معلق؟ النووي. يعني أخذنا كلمة التعليق ممن؟ من الإمام النووي. ثم قال وذكر عن عائشة، ذكر هذه بصيغة ماذا؟ تمريض. يبقى إذن النووي في تطبيقه سمى ما ذكره بصيغات التمريض تعليقا. طيب الإمام المزي أئمة المسلمين وإمام كبير من أئمة الحديث في تحفة الأشراف في تطبيقه عندما يأتي إلى الحديث الذي علق بصيغة التمريض يضع عليه علامة التعليق. يبقى إذن اعتمد هو أيضا أن ما ذكر بصيغة التمريض يسمى ماذا؟ معلقا. واضح؟ هذه كانت آخر نقطة في هذه المسألة. طيب اقرأ يا شيخ الأحسن كده. قال والثاني وهو ما سقط من آخره. لما ذكر السقط من أول إسناد بدأ أذكر المقابل له من الناحية الثانية، طرف الثاني، ثم بعد ذلك أذكر الإيه؟ ما كان في الوسط. طب. قال والثاني والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كثيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. ما معنى الحديث المرسل؟ الحديث المرسل معناه هو الحديث الذي نجد هيئته على التالي، أن يأتي التابعي، التابعي ده الذي التقى بالصحابي، الذي التقى بالصحابي، سواء كان التابعي هذا من التابعين الكبار، ومعنى الكبار ليس الكبير في السن، لا، الكبار الذين التقوا بعدد كثير من الصحابة. يعني تخيل واحد مثلا تابعي رأى مثلا 1000 من الصحابة أو 2000 من الصحابة وعاش في وسطهم، وواحد آخر لم يدرك إلا أفراد الصحابة، ده لحق المتأخرين بس في وفاتهم فقط، زي سيدنا أنس بن مالك وعدد من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم. فهذا الذي روى عن الصحابة هذا حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا، سواء كان تابعيا صغيرا أو كبيرا، هل هو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يسمى عند العلماء ماذا؟ لا يسمى متصلا، بل يسمى مرسلا. مثاله إمام مالك يقول في حديث رويه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، وده من التابعين الكبار، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ جاءه رجل، إذن هو يحكي كلاما لم يدركه، سيدنا عبيد الله بن عدي بن الخيار لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن صحابيا، بل هو تابعون على الراجح لأنه اختلف فيه صحبته، بس هو تابعي على الراجح. فإذا هو لما يحكي هذا الأمر يكون مرسلا، واضح، لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدرك هذا الحدث، فلا يسمى متصلا. قال عن عبيد الله بن علي الخيار قال بينما رسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم أو بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره. يبقى إذن رواية التابعي الكبير كسيدنا سعيد بن المسيب، سيدنا قيس بن حازم، هذا أيضا من التابعين الكبار، أو التابعي الصغير مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، أو محمد بن إبراهيم التيمي، هؤلاء من التابعين ولكنهم من التابعين الصغار الذين التقوا بعدد قليل من الصحابة. فإذا قال هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا اسمه ماذا؟ اسمه مرسل. الخطيب البغدادي له تعريف المرسل آخر، قال من قطع إسناده، من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمع ممن فوقه، يعني أي انقطاع في الإسناد وأي عدم سماع لراوي من الرواة لمن فوقه من الشيوخ الذين هم في الإسناد، هذا يسمى مرسلا عنده. يعني معناه أن المرسل أعم أوسع، يشمل المنقطع ويشمل النوع الذي سنتكلم عنه بعد، الذي تكلمنا عنه من قبل والذي سنتكلم عنه بعد ذلك. مرة ثانية، المنقطع، الخطيب البغدادي قال المرسل من قطع إسناده، أي انقطاع في الإسناد بسبب عدم سماع الراوي ممن فوقه في الإسناد الذي أمامك، هذا يسمى مرسلا. قال المرسل من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أكثر في الاستعمال والأشهر في التطبيق، الذي يكون الحديث صورته أن تابعيا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. طيب، فيقول هنا وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا، مثل مين؟ مش لقيس بن حازم وسعيد بن مسيب، أو صغيرا أو أم صغيرا زي سيدنا يحيى بن سعيد أو محمد بن إبراهيم التيمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. اقرأ يا شيخ الحسن. قال وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي الآخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. بس سنة كده وقفنا هنا، عايز كملها كملها ونشرحهم كلهم على بعض. تفضل تفضل كمل يا شيخ. بس قال فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولين الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يقبل إن اعتبر بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. قال ونقل أبو بكر بن الرازي رحمه الله تعالى من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. ده كلام طيب جدا ومبارك، إن شاء الله نخلص عنده ونقف يعني عند الحديث المرسل، بس نشرحه شرحا كاملا مفصلا بحيث لا تتوقف في أي عبارة من الكلام المكتوب. قال وإنما ذكر في قسم المردود، يعني ذكر الحديث المرسل في قسم المردود يعني قسم الضعيف للجهل بحال المحذوف. هذا الشخص الذي سقط يعني التابعي لما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، إذن التابعي لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وإلا كان اسمه صحابي أصلا، لأن الصحابي هو الذي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما التابعي هذا كسعيد بن مسيب أو عبيد الله بن علي بن الخيار أو قيس بن حازم من التابعين الكبار، أو من الصغار كسيدنا يحيى بن سعيد أو محمد بن إبراهيم أو مجاهد أو قتادة، هؤلاء يعني ليسوا من التابعين الكبار من كبار التابعين. ومعنى الكبار عندنا هنا يا كرام وماذا؟ الذي التقى بالأكثر عدد الأكثر من الصحابة. مفهوم يا كرام؟ طيب، وممكن تقسمهم كبار وأواسط وأصغر تابعين، ولكن هذا ليس مقامه الآن، سيأتي في الكلام عن الطبقات التابعين. فإذا أنا لما أقول التابعي فلان هذا مثلا يحيى بن سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا يحيى بن سعيد لم يأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أخذه من غيره. طيب، من الراوي الذي أخذه من غيره هذا؟ إما أن يكون الاحتمال العقلي صحابيا فلا إشكال صح، وإما أن يكون تابعيا فهنا محل الإشكال. فإن كان صحابيا وتأكدنا وتوثقنا خلاص انتهى، كأن يروى مثلا من إسناد آخر فيروى عن مثلا يحيى بن سعيد عن سيدنا مثلا أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الأمر صح ولا لا؟ أما إذا كان هذا الحديث يروي يحيى بن سعيد عن راوي الاحتمال أن يروي عن تابعي آخر، فهنا احتمال أن يكون هذا التابعي الذي أخذه هذا ضعيفا، لأن التابعين أيضا كان فيهم من وصف بالضعف، فإذا بقي احتمال هنا أن يكون الشخص الساقط ضعيفا، فلأجل هذا ضعفنا الحديث المرسل. تقول يعني غالبا التابعي هذا يعني لو أخذ ربما يأخذ عن صحابي، لا، قلنا وجدنا من التابعين من يروي بعضهم عن بعض، ولكن حينما يكون الإسناد موجودا أمامي وهم رواة ثقات خلاص نقبل هذا كمثلا حديث البخاري إنما الأعمال بالنيات، يروي سيدنا عمر ابن الخطاب صحابي، يروي عنه من؟ علقمة بن وقاص الليثي تابعي، وعن علقمة يرويه عنه تابعي آخر، يعني تابعي يروي عن تابعي، وهو من؟ محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يرويه عنه تابعي آخر، وهو من؟ يحيى بن سعيد. فإذا يحيى بن سعيد تابعي يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو تابعي، يروي محمد بن إبراهيم التيمي عن شيخه علقمة وهو تابعي أيضا، وعلقمة وهو تابعي يروي عن صحابي وسيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما كان هذا الإسناد ظاهرا أمامنا والرواة ثقات حكمنا بالصحة، لأن كل واحد معروف، هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، خلاص إسناد كامل متصل ليس فيه إشكال. أما لما يروي لنا يحيى بن سعيد ويقول قال رسول الله، أنا لا أدري هل أسقط إثنان مثلا مثل محمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة مثلا، لو كنت متأكد أنهما هما الساقطان لكان الأمر سهلا، ولكن لا أدري، لأنه يروي عن عدد كثير جدا من الرواة، منهم الثقة ومنهم الضعيف. ثم إننا وجدنا أن التابعي يروي عن التابعي، وأن هذا الأمر ربما يتعدد بكثرة في الإسناد، فوجدنا في بعض الروايات ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يعني تابعي يروي عن تابعي، والتابعي هذا يروي عن التابعي، والتابعي هذا يروي عن التابعي، والتابعي هذا يروي عن التابعي، والتابعي هذا يروي عن التابعي، هذا ستة من الرواة. يعني ممكن يكون فيهم واحد أو اثنان ضعفاء ربما، صح؟ لا ندري. طيب هذا حصل بالفعل، ستة من الرواة يروي بعضهم عن بعض موجودين، ولكن لما وجدوا بإسناد صحيح حكمنا عليه بأنه صحيح، ولكن كونه موجود أصلا يجعلنا نحكم بأن التجويز العقلي بأنه يمكن أن يكون هناك أكثر من تابعي يروي عن تابعي آخر عن تابعي آخر. فلما كان هذا التجويز العقلي موجودا وقائما أصبحت مسألة الشك وقضية الاحتياط للسنة تجعلنا لا نحكم بصحة هذا الإسناد ولا بوصله، لأن الأمر عندنا كما قلت لكم الأمر عندنا مبني على الاحتياط، فالأمر فيه شيء يعني يمكن أن يقبل وشيء لا يقبل، إذا لا يقبل على طول. طيب السؤال هنا، ستة من التابعين يروي عن بعضهم عن بعض، تعرفون حديث فضل سورة قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن؟ هذا الحديث يروي ستة من التابعين بس، ولكن بإسناد صحيح لأنه ورد بأسناد صحيح، وقد قام أحد العلماء بعمل جزء حديثي لهذا الحديث، خطيب البغدادي له جزء حديثي في رواية ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، سمى كده جزء الستة من التابعين الذين يروي بعضهم عن بعض، وفي جزء حديث ست حديث يروي ستة عن ستة، يعني ستة من الرواة عن فضائل ستة، يتكلم الحديث عن فضائل ستة أشياء في هذا الكلام. ففكرة ستة من الرواة يروي بعضهم عن بعض من التابعين موجودة، فلذلك قال العلماء بأن رواية التابع هذه تكون ضعيفة لهذا الأمر. فاقرأ معي كده، يقول وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، ماشي، الجهل بحال المحذوف هذا لا ندري هل هو ثقة أم غير ثقة، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، طيب يحتمل، هذا احتمال عقلي جائز، ويحتمل أن يكون تابعيا، الاحتمال الأول أن يكون صحابيا خلاص، ويحتمل الاحتمال الثاني أن يكون تابعيا، تمام، وعلى الثاني لأن الأول لا إشكال فيه، على الثاني اللي هو أن يكون تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، يعني التابعي هذا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، تمام، وعلى الثاني أيضا على أنه تابعي، في احتمال ثاني يطرأ في هذه المسألة، يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، تمام، وعلى الثاني أيضا فيعود الاحتمال السابق ويتعدد، يعني التابعي يروي عن تابعي والتابعي يروي عن تابعي ويتعدد، إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية أو فلا ضابط له، كما يقول بعض العلماء الأفضل أن يعبر بكلمة فإلى ما لا ضابط له، لأن عدد التابعين معروف، خلي واحد روى عن كل التابعين هيتعرف أن عددهم كذا، يبقى إذن هو أكبر شيء عقلي يمكن أن يطرأ الذهن فيه أن يروى التابعين مثلا عن 5000 تابعي مثلا، ولكن الأفضل يقول فإلى ما لا ضابط له، لأنه غير مضبوط بضابط معين، حتى أعلم أن الذي سقط من الإسناد هو شخص ثقة مقبول. قال وإما بالاستقراء، يعني إما هذا إما بالتعداد، إما أن يكون بالتجويز العقلي، وإما أنني أقف بالفعل وعلى نماذج. طيب لما وقفنا بالفعل على نماذج، هل وقفنا بالفعل على نماذج؟ وقفنا. وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. لماذا قال ستة أو سبعة؟ لأنهم شكوا في الراوي السابع هذا، هل هو صحابي أم تابعي؟ فمن جزم بأنه تابعي جعلهم سبعة، ومن جزم بأنه صحابي جعلهم ستة، ماشي؟ وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من عادة التابعي هكذا انتهى الأمر. فإن عرف، طب عرفنا من عادة التابعي كسعيد بن مسيب أنه لا يرسل إلا عن ثقة، سيدنا سعيد بن مسيب معروف أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب الجمهور أو جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، لو أن راويا من التابعين عرف أنه لا يروي عن ثقة، جمهور العلماء على أنه توقف في حديثه، وهو قول وهو أحد قولي الإمام أحمد. الإمام أحمد نقل عنه أكثر من قول في هذه المسألة، قول بالتوقف وقول بالقبول وهو الراجح. ولكن مثلا مثل سعيد بن مسيب، العلماء لما سبروا أحاديث سيدنا سعيد بن مسيب وجدوا أنها صحيحة وموصولة وأنها مسموعة بعد بحث واستقراء أيضا، فإذا هذه المسألة أصبحت عند العلماء من المسائل المختلف فيها. ولذلك العلماء في مذهبهم في مسألة المرسل ينقسمون إلى ثلاث أقسام. المذهب الأول قبول، القبول المطلق لكل المراسيل، أي حديث مرسل يروي تابعي صغير أو كبير يقبل، وهذا الرأي يقول به بعض الحنفية وبعض المالكية، وبعضهم يقول والله يزداد في هذا الأمر، يقول من أرسل فقد تكفل لك، يعني الذي يرسل هو متكفل بأن من أسقطه سيكون ثقة، وأن من أسند يعني ذكر الحديث بإسناد أمان فقد أحالك، جعلك تبحث أنت، أحالك على البحث وقال لك أنا خرجت من العهدة وأنت عليك أن تبحث في الإسناد، من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. واضح؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه لا يقبل، وهذا عليه أيضا جمهرة المحدثين. إمام مسلم يقول في مقدمة الصحيح والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. والإمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قال لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. هين أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان دول أئمة الفن، يعني أول ما تسمع اسمهم كده في العلم تعرف تضرب تعظيم سلام، يعني هؤلاء من كبار العلماء ومن أئمة العلل والنقد في الروايات. طيب يبقى عندي رأي يقول بالقبول المطلق، ورأي يقول بالرد المطلق، وهناك رأي ثالث توسط في المسألة والتفصيل في المسألة، وهو رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إمام الشافعي قال والله يا كرام أنا لن أقبل المرسل إلا بشروط، لن أقبل، اسمع، يعني لم يقل أنا أقبل، قال لن أقبل المرسل إلا بشروط، أو أقبل المرسل بشروط. ما هذه الشروط؟ قال والله أن يكون هذا الشخص الذي أرسل من كبار التابعين، يعني إذن كل مراسيل صغار التابعين لا يقبلها. ولذلك لما يسأل بعض العلماء عن مراسيل عطاء مثلا يقول هي شبر الريح، لأنه كان يأخذ عن كل أحد في المرسيل، فإن لا أحتمل لا أدري هل هو أخذه في هذه المرة عن ثقة أو أخذه عن ضعيف. واضح؟ فلما كان الأمر على احتمال لا، يبقى الاحتياط واجب، لأنني سأنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلاما لم يقله. فقال المرسل هذا لابد أن يكون من كبار التابعين. يبقى إذا صغار التابعين لا يدخلون في المسألة عند الإمام الشافعي قولا واحدا. اثنين، أنه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. لو قلت له يا شيخ فلان من هذا الذي أسقطته من الإسناد، يا أيها التابعي من الذي حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. سعيد بن مسيب ثقة، عن أبي هريرة صحابي. إذا سئل عمن حدثه أخبرنا عن راوي ثقة. طيب، الشرط الثالث أنه إذا شارك أهل الحفظ في الحديث لم يخالفهم. اغلقوا. أنه إذا شارك أهل الحفظ في الحديث لم يخالفهم. ما معنى هذا؟ يعني لما يشارك واحدا من الرواة الذين هم في نفس طبقاته في رواية من الروايات عن شيخ لا يخالفهم فيها، فمعناه أنه ضابط لحديثه، لا يأتي بمخالفات في رواياته. كلما روى رواية رواها زملاؤه أو أقرانه يأتي بها على الجادة بنفس الرواية لا يخالفهم فيها، فدل على أنه يحفظ مثل ما يحفظون. ثم بعد ذلك أن يكون للحديث شاهد، أو رواية أخرى من غير طريق هذا الحديث أو غير هذا المرسل الإسناد الذي أمامي، يعني هذا مرسل من مراسيل مثلا الحسن البصري، وجدت هذا الحديث، أو خلينا سعيد بن المسيب عشان نتكلم على كبار التابعين، وجدت هذا الحديث من رواية قيس ابن حازم بإسناد آخر، يبقى إذن قيس ابن حازم من كبار التابعين وسعيد بن المسيب من كبار التابعين، فإذا هذا ولا هذا له إسناد بطريق وهذا جاء من طريق آخر، فهذا يتقوى مع هذا وهذا يجبر هذا. أو تأتي فتوى الصحابة أو إجماع أهل العلم وفتاويهم على وفق أو وفق هذا الحديث المرسل، فإن دلت على ماذا؟ على أن فتاوى الصحابة على وفق هذا الحديث المرسل، إذا دلت على صحته. واضح يا كرام؟ هذا الذي ذكره العلماء في مسألة أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ذلك. قال: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. إيه ماذا الاحتمال الذي ذكرناه قبل ذلك؟ أنه ربما يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره. وثانيهما هو قول المالكين والكوفيين يقبل مطلقا. وبعض العلماء قال والله كلمة مطلقا دي يعني ليست بدقيقة عند الحافظ، كان المفترض أن يقول يقبل. واضح؟ لأن العلماء، واعلموا هذا القيد، كل من قبل المرسل، واحفظوا هذه القاعدة، كل من قبل المرسل اشترط شرطا أن يكون هذا الذي أرسل ممن يتحرى في الرواية. يعني حتى الذين قبلوا المراسيل من الصغار والكبار لم يقبلوا كل المراسيل، بل أيضا غربلوا وانتقوا، انتقوا أحاديث الرواة الذين يرسلون ولكن يتحرون في روايتهم عن الرواة، فلا يقبلون إلا رواية الثقات، فلا يروي عن تابعي إلا وهو ثقة. أما العلماء لا يوجد قول يقول أنه يقبل المرسل بإطلاق هكذا من غير تدقيق ولا انتقاء ولا انتخاب، فاجعل هذه القاعدة عندك حتى في من قبل كمالك وأبي حنيفة وغيرهم. تفضل. قال: وقال الشافعي رضي الله عنه: يقبل إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين، يعني يختلف عن الطريق الأولى، مسندا كان أو مرسلا. يعني مثلا حتى لو جاء هذا مرسلا وجاءت رواية أخرى مسندا من طريق صحابي آخر بإسناد آخر يتقوى به، أو مرسلا يعني مرسل آخر من طريق آخر ليترجح القبول لهذا المرسل الذي كان ضعيفا، أو ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. لما يأتي لي رواية أخرى من طريق آخر سواء كانت مسندة أو مرسلة أكدت في نفسي أن هذا الراوي المحذوف الذي أنا أرتاب هل هو ثقة أم غير ثقة، هذه رجحت لي أنه ثقة. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي، اسمع اسمع هذه مهمة، أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم، يعني يرسل عن الثقات وعن الضعفاء، كلمة غيرهم يعني وغيرهم، يعني وغير الثقات، من غير الثقات؟ الضعفاء، لا يقبل مرسله اتفاقا. وهذه التي جعلتنا نقول أن الرأي الأول كلمة مطلقا ليست دقيقة. أهو نقل باتفاقه، يبقى الإمام مالك، أبو حنيفة تقول الإمام مالك يأخذ بالحديث ضعيف، لا هو لا يأخذ بالحديث ضعيف يا كريم، ولكنه يقبل المرسل إذا كان الراوي الذي يرسل هذا ممن يتحرى. طيب الأحاديث المرسلة العلماء ألفوا فيها كتب، الإمام أبو داود السجستاني له كتاب اسمه المراسيل، وهذا من أنفع الكتب التي تبين لك نماذج كثيرة من المرسل بهذه الصورة، ورتبه على الأبواب الفقهية الذي يسقط فيه الصحابي، فتجد الضابط أنه غالبا يسقط منه الصحابي، الحسن البصري عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سعيد المسيب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مجاهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا. وتجد في بعض الأحوال وبعض الروايات الموجودة على طريقة الإرسال التي ذكرها الخطيب البغدادي، الحديث تجد فيه الصحابي ولكن تجد فيه بعض الرواة لم يسمع من بعضهم، فعلى هذا يذكره. الإمام أبو حاتم الرازي ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم ألف كتابا سماه المراسيل، كتاب المراسيل هذا اسمه على نفس كتاب، اسم كتاب من؟ اسم كتاب أبي داود، ولكن مختلف في طريقة التصنيف، هو اهتم بذكر الرواه الذين حصل عنهم إرسال للرواية، ولم يتأكد من سماع التلميذ منهم أو سماعه هو من شيخه، يقولون فلان عن فلان مرسل، فلان عن فلان لم يسمع منه، فلان عن فلان لم يسمع منه، فهو رتبهم على نفس الأسماء التي حصلت فيها الإرسال. فإذا ترتيب الكتاب مختلف تماما، هذا كتاب فيه نماذج للأحاديث المرسلة على الطريقة التي شرحناها، أما هنا تكلم عن الرواة الذين أرسلوا وأيضا ضمن فيهم بعض الذين يدلسون. واضح يا كرام؟ ثم جاء الشيخ أبو زرع العراقي ابن الشيخ العراقي وألف كتاب اسمه تحفة التحصيل بإيه؟ برواة المراسيل، وهو كتاب موسع على نفس منهج كتاب ابن أبي حاتم إلا أنه أفضل منه وأوسع في العبارة. وهكذا تحفة التحصيل برواة المراسيل لأبي زرعة العراقي ابن الشيخ الحافظ العراقي. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على الحديث المرسل، وأنهينا أيضا قبله الكلام على الحديث المعلق، وإن شاء الله نأخذ الأنواع الأخرى في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلقاكم على خير بإذن الله تبارك وتعالى.